وانت لقطت المعلومات من الدش والكلام اللي عمال يقوله، مش كده؟ حد قال له يتكلم بصوت عالي؟ اه، وانت بقى هيبقى دورك ايه؟ العملية دي انت اللي هتقومي بيها لوحدك، وهفهمك اللي هتعمليه. أرجوك أرجوك أرجوك ما تتحركش من مطرحك. إيه في إيه الحكاية؟ ما تخليش الراجل اللي هناك ده يشوفني، أرجوك أرجوك. راجل مين؟ الراجل القصير اللي هناك ده. خليك واقف زي ما أنت علشان ما يشوفنيش. أنا مش فاهم حاجة. الحمد لله الحمد لله، مشي من غير ما ياخد باله مني. أنا مش عارفة أشكرك إزاي، أنت أنقذت حياتي. أنقذت حياتك من إيه؟ ممكن أقعد علشان حاسة إني دايخة وهقع من طولي. أوي أوي، اتفضلي. متشكرة. حضرتك بتعيطي ليه؟ ومين الراجل ده وخايفة منه ليه؟ الراجل ده هو جوز ماما، وأنا هربت منه وجيت وقعدت هنا في اللوخان ده لوحدي. طيب وهربت منه ليه؟ عايز يجوزني للراجل قد المرحوم والدي. ليه؟ علشان فلوسه كتيرة. وعشان كده هربتي؟ أمال كنت عايزني أعمل إيه؟ أدفن نفسي بالحياة مع راجل ما بحبوش عشان جوز ماما يتمتع بفلوسه؟ هي الناس جرى لها إيه؟ وليه الفلوس تعمل في الناس كده؟ تعرف إني فكرت أموت نفسي؟ ليه بس؟ حرام. أمال أعمل إيه؟ وأروح فين بعد اللي حصل لي؟ صعبان عليا أوي. باين عليك طيب يا أستاذ، ربنا ما يرميك في ضيقة. أنت قلتيلي إنك قاعدة في اللوكاندا لوحدك؟ وما بخرجش من أوضتي، ونزلت علشان أتغدى في مطعم اللوكاندا، شفت من بعيد، ولولا استخبيت وراك كان شافني. وإزاي بس كبيرك تتجوزي إنسان ما بتحبهوش؟ ده راجل كبير، كبير قوي في السن. إيه؟ مالك يا أستاذ؟ سرحت في إيه؟ لا لا لا أبدا، مفيش. مالك؟ ياه، باين عليك زعلان ومتضايق زي حالاتي. أنا فكرتك بحاجة زعلتك. أنا آسفة، عني إذنك. اقعدي اقعدي لو سمحتي. لا كفاية كده، أنا كفاية بقى، وكفاية اللي أنا فيه. أنا مش عايزة أزعلك، وأنت عملت فيا معروف كبير. قولي تحبي تتغدي إيه؟ لا لا لا، متشكرة، أنا اتغديت ومعايا فلوس والحمد لله يا أستاذ. طيب وناوي على إيه؟ بنت عمتي موجودة هنا في اسكندرية، رحت لها قبل ما اجي اللوكاندا، عرفت انها مسافره 3 ايام ورجع. لما ترجع هروح وعيش معاها، المهم ابعد عن جوز ماما وشره. حكايتك غريبه قوي. نصيبي واسمتي كده. الله، مالك؟ انا شايفك متضايق. ما انا حكايتي قريبه قوي من حكايتك. انت حكايتك ايه يا استاذ؟ والدتي ماتت. الله يرحمها. وبعدين؟ والدي اتجوز واحدة تانية، ومن يوم ما اتجوزها وهو اتغير قوي. اتغير؟ اتغير ازاي؟ ما عادش الأب الحنين الطيب اللي بيخاف عليا. لازم مراته الجديدة هي اللي غيرته. أيوة، خليته بقى بخيل ومش عايز يصرف عليا. حرضته ضدك مش كده؟ خليته يكرهني وبقى قاسي عليا، اضطريت أهرب. مش معقول. ليه كده؟ وانا بحكي لك عشان تعيطي؟ اصل حضرتك صعبان عليا قوي. قول لي بقى، وناوي تعمل ايه؟ وهتروح فين يا مسكين؟ مين؟ ما تخافش يا استاذ فتحي، ما تخافش. خبيني عندك في اوضتك، جوز ماما ومعاه 2 رجاله جوه المطعم اللوكاندا، وبيسألوا عليا، علشان كده جريت وجيت استخبى في اوضتك. ايوه بس انا لوحدي. لو سمحت سيب اوضتك، وانا هفضل هنا وهقفل على نفسي بالمفتاح، ولما تلاقي الراجل القصير مشي هو واللي معاه، تعالى. لو سمحت ارجوك انزل بسرعه. انزل. حاضر. بسرعه لو سمحت، لحسن حد يشوفني في اوضتك تبقى كارثه. انت ايه اللي دخلك الاوضه دي؟ هات كوبايه ميه بسرعه. وعدم مؤاخذه كمان، ايه اللي انت شايلاه ده؟ ها، شنطه مين دي؟ انت اسمك ايه؟ حميده بيه.